قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا بفضلك يا ربنا عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به، اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا نكتفي به. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وذرياتنا، ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كلهم عونا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين، وانصرهم على القوم الظالمين المعتدين الباغين المجرمين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين أجمعين، وفقهم جميعا لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا وأمننا وأماننا وعقيدتنا وحدودنا وجنودنا وولاة أمورنا شرًا أو فتنةً أو سوءًا أو مكروهًا، اللهم اكشف سره، اللهم اكشف سره، اللهم اكشف سره، واهتك ستره، وافضح أمره، واجعله عبرة يا رب العالمين. اقتله بسلاحه، اقتله بناره، اقتله بسلاحه، اقتله بناره، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم من حارب الكتاب والسنة، اللهم عليك بمن حارب الكتاب والسنة، اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم عذبه، اللهم عذبه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. انصر الإسلام والمسلمين. اللهم